بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قبل أن نبدأ الدرس، هناك بعض الأسئلة التي وردت في اللقاء الماضي، نعم، نرغب في إجابة أو الإجابة عنها. من هذه الأسئلة قال السائل: نرجو زيادة التوضيح في مسألة من ثبت عدالته بالاستفاضة ثم جرح بجرح مفسر، كيف نتعامل معه؟ نرجو التوضيح وإن مثلتم ببعض الرواة. قلت في اللقاء الماضي أن الاستفاضة لها معنى خاص ولها دلالة خاصة، وهي معتبرة عند أهل الشأن، عند أهل الشأن المعتبرين من أهل العلم، وقد سبق بيان ذلك مفصلا. ومما ذكر في هذا المقام أن الراوي إذا ثبتت عدالته سواء بالاستفاضة أو بأوجه الإثبات، ثم جاء الجرح فيه مفسرا ومفصلا، يتعامل معه وفقا لماذا؟ لتقديم هذا الجرح إن كان ثابتا وصحيحا. ونقلنا في هذه المسألة عن الحافظ ابن حجر رحمه الله كلامه في عبد الله بن المثنى، في عبد الله ابن المثنى، وأنه قال رحمه الله: وفي الجملة فالرجل إذا ثبتت عدالته. وقلنا تثبت العدالة بأوجه وبأمور، ومنها الاستفاضة، ليست خاصة بماذا؟ بالاستفاضة فقط. إذا ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا إن كان أو إذا كان مفسرا بأمر قادح، وذلك غير موجود في عبد الله بن المثنى. ولك أن تتأمل أيضا في الحسين الكرابيسي. أيضا كان الحسين الكرابيسي قبل أن يظهر رأيه في الخوارج، ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل ما يتعلق به، ومما قال نقله عن المروذي رحمه الله فيما لم أكن واهما. قال رحمه الله: وكان الحسين الكرابيسي إذ ذاك مستورا يظهر نصرة أبي عبد الله، وقالوا له: إن كتابك المدلسين سيعرضونه على الإمام أحمد، فاحذف منه أو أمح منه بعض الأسماء وبعض الأمور التي فيه. قال: لا، بل أزيد فيه، أبو عبد الله رجل صالح. فهو في ذاك الوقت كان مستورا مظهر للسنة، الذي ظاهر في أمره أنه مقبول في الجملة، لكن لما ظهر أمره وهو ماذا؟ رأي الخوارج ودعوته إليه، نعم، بل وتغليف الشبهة بشيء من السنة أو بشيء من الحق، لبس بذلك على بعض الناس، جرحه أهل العلم واطرحوه أو وطرحوه. وهذه المسألة كالمسألة التي لعل كثيرا منكم يعرفها، وهي قضية: اعملوا أهل بدر ما شئتم قد غفرت لكم، من وعد الله جل وعز لأهل بدر. فهذا وعد من الله جل وعز لأهل بدر، لكن لا يعني ذلك ولا يفهم منه أن من أتى منهم بناقض من نواقض الإيمان الذي يخرج به المرء من الإسلام أنه مشمول بهذا الوعد. هذا في من استمر على الإيمان وماذا؟ والاستسلام لله جل وعلا. وللحافظ ابن القيم رحمه الله كلام حول هذه العبارة في كتابه الفوائد، فانظروا. فالمقصد أن الراوي ولو استفاض أو ثبتت العدالة، لا بد إذا جاء ما يرفع ذلك عنه، لا بد من جرح ماذا؟ مبين ومفصل، من جرح مبين ومفصل. كذلك من الأسئلة، لعل بعضهم لما ذكرت بعض الأوجه التي تثبت بها العدالة، قلت أن مما تثبت به العدالة إخراج من اشترط ماذا؟ الصحة، إخراج حديث الراوي أو الراوي أو الإخراج للراوي ممن اشترط الصحة. نحن بارك الله فيكم في هذا المقام كنا نعدل، لأن الشيخ رحمه الله كان قد ذكر الأمور التي تثبت بها العدالة، وذكر أمور متفق عليها وأمور ماذا؟ مختلف فيها، لا يعني بالضرورة الموافقة على ماذا؟ على أن هذا شرط صحيح تثبت به العدالة. وكما قلت أقل الأحوال أن يكون هذا الراوي المخرج له في أحد الكتب الموسومة بالصحة أن يكون ثقة عند من اشترط الصحة، وهذا سيأتي إن شاء الله في أحد المسائل الآتية بإذن الله تعالى. واضح؟ أيضا مما جاء، وكنت أظن أن المسائل هذه مسلمات، لكن يبدو بما أنه وجدت الأسئلة ووجد من ينادي بمثل هذه النداءات، والمقام مقام تنبيه، فوجب أن ننبه ولا يجوز أن نتجاوز من غير بيان. بعضهم يقول أن هذه النصوص التي تذكر فيما يتعلق بالرواة أو الكلام المنقول من مواقف أهل السنة وعلماء أهل السنة من أهل الأهواء والبدع أو الرواة الضعفاء أو غير ذلك والمتروكين وهلك، لا ينبغي إعمالها الآن، يعني لا نأتي فننزل هذه التطبيقات أو هذه النصوص الواردة عن السلف رحمهم الله في فهمهم لهذه المواقف الجلية في هذه الأزمان، وهذه موجودة، هذه أمور موجودة، هناك من يدعو، بل بعضهم يصرح يقول لا ينبغي تنزيلها ولا يصح، بل يقول بل لا يصح تنزيلها في هذه الأعصار، وهذا كلام غلط. أظن هذا أغلقه، كلها مغلقة. أقول هذا كلام غلط بارك الله فيكم من وجوه، والعجب لا يكاد ينقضي، أقول العجب لا يكاد ينقضي. إذا جئت بما يدل على صحة القاعدة وصحة الأصل هذا أو الأمر قالوا ما الدليل، فإذا جئت بالدليل قالوا من قال به من السلف، فإذا جئت بمن قال به من السلف قالوا لا يعمل في نصوص السلف في هذه الأزمان، حيرونا وشككوا الناس في عقائدهم وفي مناهجهم وفي أمورهم وفي ثوابتهم، أوليس ذلك كذلك؟ فلا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا. لا ندري أي قاعدة نسير، نطرح كلام السلف ونأخذ بكلام الخلف، هل هذا معقول؟ نعم، لا بد للنظر في فقه السلف في هذه الآثار أن تكون الآثار مروية مجتمعة، لا تنتزع أثرا فتبني عليه منهاجا أو منهجا، لأن من قواعد فهم السنة جمع نصوص الباب الواحد، أليس كذلك؟ وكذلك من القواعد في فهم مقالات السلف ومنهجهم في المسألة جمع الآثار في الباب الواحد والنظر في الأشباه والنظائر. وبعضهم تجد عنده من الإيضاح أكثر مما أجمله الآخر وغير ذلك، فالواجب أنه لا بد من جمع النصوص في الباب الواحد ليظهر لك عندك المنهج ماذا؟ واضحا جليا. أما أن نأتي فنعطل، لا يصح إعمال هذا الكلام أو إعمال هذه النصوص أو هذه الآثار. إذن على أي أساس تفهم الكتاب والسنة وتقول بفهم السلف؟ هو فقط في باب الحلال والحرام؟ هذا باطل، هذا قول ماذا؟ باطل ورأي عاطل. إذن الواجب على المسلم الحصيف الذي يرجو النجاة لنفسه أن يتأمل وقبل أن يقلد غيره في المقولات. وهنا كلام للإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله مما يحسن أن ننبه عليه، لما تكلم في كتابه فضل علم السلف على الخلف ذكر رحمه الله في مقدمة الكتاب العلم، وأن العلم النافع، أن العلم منه النافع ومنه غير النافع. قال رحمه الله: فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف، فنقول وبالله الاستعان أو المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد ذكر الله في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وذكر العلم تارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع، ثم مثل للعلم النافع وقال بعد أن ذكر جملة من الأدلة، قال وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم. العلم في أصله ماذا؟ نافع، لكن لم ينتفعوا ماذا به ولم ينفعهم علمهم، فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. قال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ثم ذكر آيات في الباب، ثم قال وأما العلم الذي ذكره الله على جهة الذم له فقوله في السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ثم أطال رحمه الله الكلام في أنواع العلوم إلى أن قال فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق، وكان قد ذكر الإمام مالك والأوزاعي والثوري في جماعة. فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلوم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه، وما حدث بعدهم من التوسع لا خير فيه، لا خير في كثير منه إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق بكلامه، وأما ما كان مخالفا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأخفر عبارة، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله، ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به. فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم. ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه من سقيمه، وذلك بمعرفة الجرح والتعديل والعلل، فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك، ويلتبس عليه الحق بباطله، ولا يثق بما عنده من ذلك، كما يرى من قل علمه بذلك لا يثق بما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن السلف لجهله بصحيحه من سقيمه، فهو لجهله يجوز أن يكون كله باطلا لعدم معرفته بما يعرف به صحيح ذلك من سقيمه. إلى أن قال رحمه الله وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة. إلى أن قال فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث،

في إحدى الروايتين كما ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وعمران بن حصين فسلكوا على آثارهم اقتصاصا واقتبسوا هذا الأمر من مشكاتهم اقتباسا، وكان دين الله جل وعز أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليه رأيا أو معقولا أو تقليدا أو قياسا، فطار لهم الثناء الحسن في العالمين، وجعل الله سبحانه لهم لسان صدق في الآخرين. ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم، ودرج على منهاجهم الموفقون من أشياعهم زاهدين في التعصب للرجال، واقفين مع الحجة والاستدلال، يسيرون مع الحق أين سارت ركابه، ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه، إذا بدا لهم الدليل بأخذته طاروا إليه زرافات ووحدانا، وإذا دعاهم الرسول إلى أمر انتدبوا إليه ولا يسألونه عما قال برهانا، ونصوصه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أحد من الناس أو يعارضوها برأي أو قياس. ثم خلف من بعدهم خلوف فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا وكل إلى ربهم راجعون، جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون ورؤوس أموالهم التي بها يتجرون، وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، والفريقان بمعزل عما ينبغي اتباعه من الصواب، ولسان الحق يتلو عليهم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهم الكتاب والسنة لا بد أن يكون على هذا المنهاج وعلى هذه الطريقة وعلى هذا السبيل لمن رام السعادة وبحث عن الفلاح وأراد النجاة في الأولى والآخرة. فدعني وإياك من بنيات الطريق. نعم تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله: وأما الإخراج للراوي في الصحيحين فإنه يكسبه توثيقا ضمنيا في العدالة مطلقا، وأما في الضبط فإنه يكتسبه أيضا. أين هذا؟ شيء صحيح. نحن أظن انتهينا من الأجوبة وقلنا وثمة مسألتان. ها؟ كيف سقطت هذه العبارة شيخ؟ إيش هو؟ فقرة ساقطة عندي شيخ، سوى التوثيق الصريح. أيوة. وبعدها وأما الإخراج آخر عبارة سوى التوثيق الصريح. نعم عندي هذا. إيه بعدها مباشرة وأما الإخراج للراوي في الصحيحين. نعم هذا ما هو عندي. نعم. أيوة أقرأ. قال: وأما الإخراج للراوي في الصحيحين فإنه يكسبه توثيقا ضمنيا في العدالة مطلقا، وأما في الضبط فإنه يكتسبه أيضا إن كان الإخراج له في الأصول مع مراعاة وجه الإخراج له، وإن كان الإخراج له في المتابعات والشواهد ونحوها فبحسب حاله. نعم، وهذه مسألة أيضا ذكرناها فيما يعني تثبت به أيضا العدالة بعض الأوجه. قلنا إخراج صاحبي الصحيحين بالراوي محتجين ماذا به على سبيل ماذا؟ الاحتجاج. وهذا الكلام كله فصلته في شرح موقظة في الفصل الذي ذكرناه لكم آنفا. نعم. قال رحمه الله: وثمة مسألتان اختلف في حصول التوثيق بهما، وهما: الأولى إذا روى العدل عن رجل وسماه فهل تعتبر روايته عنه تعديلا منه له؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال، أشهرها الأول قول أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنه لا تعتبر رواية العدل تعديلا منه لمن روى عنه، وتعليل ذلك أنه يجوز أن يروي العدل عن غير عدل فلا تتضمن روايته عنه تعديلا. هكذا قال وتعليل ذلك أنه يجوز، هذا القول الأول، أكثر أهل العلم بالحديث وغيرهم أنه لا تعتبر رواية العدل تعديلا لمن روى عنه، وتعليل ذلك أنه يجوز أن يروي العدل عن غير العدل أو عن غير عدل فلا تتضمن رواية عنه ماذا؟ تعديلا. لا تتضمن الرواية عنه تعديلا ولا خبرا عن صدقه أيضا، فلا تتضمن التعديل كما ذكر ولا تتضمن أيضا خبرا عن صدقه. لهذا نجد أن الحافظ البيهقي رحمه الله في المدخل بوب بابا فقال على هذه المسألة باب لا نستدل بمعرفة صدق من حدثنا على صدق من فوقه، لا نستدل بمعرفة صدق من حدثنا على صدق من فوقه. وصرح الخطيب رحمه الله في الكفاية أنه لا يثبت للراوي حكم العدالة بمجرد رواية اثنين مشهورين عنه، لا تثبت ماذا؟ له العدالة. وهنا نقل الشيخ رحمه الله أن هذا قول ماذا؟ أكثر أهل العلم بالحديث أو كثير من أهل الحديث وغيره، وعلل بهذا. نعم، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل إن رواية الثقة عن رجل لا تدل على توثيقه، رواية الثقة عن رجل لا تدل على ماذا؟ على توثيقه، فإن كثيرا من الثقات رووا عن الضعفاء، كثيرا من الثقات رووا عن ماذا؟ عن الضعفاء، كسفيان الثوري وشعبة وغيرهما. وكان شعبة يقول لو لم أحدثكم إلا عن الثقات لم أحدثكم إلا عن نفر يسير، لم أحدثكم إلا عن نفر ماذا؟ يسير. وقال يحيى القطان إن لم أروي إلا عمن أرضى ما رويت عن خمسة أو نحو ذلك. والإمام الترمذي رحمه الله في العلل الصغير يقول لا يغتر برواية الثقات عن الناس، لا يغتر برواية الثقات عن الناس. وفي المعرفة والتاريخ للإمام الفسوي رحمه الله بسند صحيح عن شعبة أنه قال في سفيان الثوري رحمه الله نعم الرجل سفيان لولا أنه يقمش، نعم الرجل سفيان لولا أنه ماذا؟ يقمش، يروي عن كل ماذا؟ عن كل أحد. والإمام سفيان الثوري رحمه الله له في هذا منهج يسير عليه، له في هذا ماذا؟ منهج يسير عليه. فقد أخرج ابن عدي في الكامل في المقدمة والخطيب في الكفاية وفي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أن الإمام سفيان الثوري قال إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه، إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه، فللحجة من رجل، للحجة من رجل، يعني أرويه محتجا به وأتدين الله عز وجل به وللتوقف في آخر، للتوقف في آخر. قال ولمحبة معرفة ما عنده ولا أعبأ به، هذا الرجل الثالث لمعرفة ماذا؟ ما عنده ولا يعبأ به. ولهذا عاب الإمام شعبة كما قلنا على الإمام الثوري أنه ماذا؟ يجمع. والناس تظن في الثوري خيرا رحمه الله وكذلك، فتظن أن كل من روى عنه هو ماذا؟ مرضي عنده، مرضي عنده. وقد جاء أيضا، وهذا الشيء بالشيء يذكر في ترجمة في تهذيب الكمال في الرابع منه، قال أبو بكر الخلاد، أبو بكر ابن خلاد الباهلي، يروي عن الإمام يحيى القطان أنه قال كان سفيان الثوري يحدثني عن الرجل، فإذا حدثني عن الرجل ويعلم أني لا أرضاه كناه لي، كناه لي. قال فحدثني يوما فقال حدثني أبو الفضل هكذا وسكت، فعرف الإمام يحيى القطان أنه بحر السقاء، أنه بحر السقاء. قال فحدثني يوما فقال حدثني أبو الفضل، قال الإمام يحيى يعني بحر السقاء، عرفه عرفه. فهذا الإمام الثوري رحمه الله كان أحيانا يفعل هذا. ولذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على البكري، قال العالمون بالجرح والتعديل هم علماء الحديث، وهم نوعان، منهم من لم يروي إلا عن ثقة عنده كمالك وشعبة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وكذا البخاري وأمثاله أو أمثالهم، ومنهم من يروي عن الثقة وغيره للمعرفة ولما عنده من التمييز، يعني يعرف أن يميز، كالثوري وغيره. والذين جمعوا المنقولات فيهم من يمكنه التمييز، يعني جمعوا الكتب فيهم من يمكنه التمييز بين الصحيح والضعيف في الغالب، وليس كل من جمع يستطيع أن يميز. قال من أمثال هؤلاء، قال كالدارقطني وأبي نعيم والخطيب والبيهقي وابن ناصر الدين وابن عساكر وأبي موسى المديني وابن الجوزي وأمثالهم، لكن قد يروون في كتبهم الغرائب المنكرات والأحاديث الموضوعات للمعرفة بها، للمعرفة ماذا؟ بها. إذن في قوله رحمه الله لا تعتبر رواية العدل تعديلا منه لمن روى عنه لما سبق، فمنهم من يروي عن عدل، ومنهم من يروي عن غير عدل، ومنهم من يروي ليعرف ولا يعبأ وغير ذلك. ومما يدل على هذا أيضا ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح بسند صحيح عن الإمام الشعبي أنه قال حدثنا الحارث وأشهد بالله إنه كان كاذبا، أشهد بالله إنه ماذا؟ كان كاذبا. نعم. قال رحمه الله الثاني قول بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي أنه تعتبر رواية العدل تعديلا منه لمن روى عنه، وتعليل ذلك أن الرواية تتضمن التعديل من جهة أن العدل لو علم في من روى عنه جرحا لذكره لئلا يكون غاشا في الدين. ماذا يقصد تتضمن التعديل؟ ليس تعديلا صريحا، إنما هو التعديل الضمني، التعديل الضمني، لأن التعديل ألفاظه منها الصريحة ومنها المكنة ومنها الضمنية، ومنها الضمنية، فهذا تعديل ضمني. نعم. القول الثالث: إن كان ذلك العدل قد علم أنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته توثيق لمن روى عنه، وإلا فلا تعتبر روايته توثيقا. قال السقاوي: هذا هو الصحيح عند الأصوليين كالسيف الآمدي وابن الحاجب وغيرهما، بل وذهب إليه جمع من المحدثين، وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة في صحاحهم والحاكم في مستدركه. نعم. تتميما لما سبق فيما تقدم من أن أهل الحديث لا يعتبرون رواية العدل عن غيره تعتبر ليس تعديلا له، وقد سبق جملة من الآثار والكلام في هذا الباب، أن الإمام أبا حاتم الرازي رحمه الله سئل وقيل له: أهل الحديث ربما رووا حديثا لا أصل له ولا يصح، فقال: علماؤهم يميزون أو يعرفون الصحيح من السقيم، فروايتهم الحديث الواهي للمعرفة ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها. وماذا؟ وحفظوها. لذا علق الحافظ البيهقي رحمه الله على كلمة الإمام أبي حاتم هذه، قال: فعلى هذا الوجه كانت رواية من روى من الأئمة عن الضعفاء، عن الضعفاء. هنا يقول القول الثالث: إن كان ذلك العدل قد علم أنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته توثيق لمن روى عنه، وإلا فلا تعتبر توثيقا، فلا تعتبر روايته توثيقا. قال: قد علم أنه لا يروي إلا عن ثقة، سواء كان ذلك العلم تصريحا منه بأنه لا يروي إلا عن ثقة، يصرح لا أروي إلا عن ثقة، أو علم بتتبع أمره أنه لا يروي ولا يأخذ إلا عن الثقات، عن الثقات. فمن ذلك ما كان صريحا ما قاله بشر بن عمر الزهراني للإمام مالك رحمه الله، وقد سأله عن رجل، قال له الإمام مالك: هل رأيت الرجل في كتبي؟ قال: لا. قال: فلو كان ثقة لرأيته ماذا؟ في كتبي، لرأيته في كتبي. أخرج هذا الأثر عن الإمام مالك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن عدي في مقدمة الكامل، في مقدمة الكامل. ومثال التتبع ما قاله الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله، ما قاله الإمام أبو داود رحمه الله: شيوخ حرير كلهم ثقات، شيوخ حرير، حريث بن عثمان، كلهم ماذا؟ كلهم ثقات. لكن ينبغي أن نتنبه في مسألة الإطلاق أني لا أروي إلا عن ثقة، كما قال الإمام مالك: لو كان ثقة لوجدته في ماذا؟ في كتبي، لوجدته في كتبي. أن هذه المقالة لها أمور يعني تحاط بها، لا تفهم على الإطلاق، لا تفهم ماذا؟ على الإطلاق. وهناك عبارة مستقاة من رواية الميمون عن الإمام أحمد لما تكلم عن ثقة الإمام مالك في رواية عن الثقات وتثبته في ذلك، وأنه لا يروي إلا عن ثقة، قال: خاصة لو كان مدنيا، لو كان مدنيا. زاد هذا الأمر إيضاحا القاضي إسماعيل الأزدي المالكي تلميذ الإمام علي بن المديني وخريجه في علم العلل، يرى أن الإمام مالك رحمه الله لا يخرج إلا عن ثقة أو لا يروي إلا عن ثقة، قال هذا ممن كان في بلده، ممن كان في بلده. فأما الغرباء، يقول رحمه الله القاضي إسماعيل، قال فأما الغرباء فليس يحتج به فيهم، أما الغرباء فليس يحتج به فيهم، يعني بإخراجه لهم في ماذا؟ في كتابه، في كتابه. ولذلك من هذا الباب قال بعض العلم في سبب تخريج ورواية الإمام مالك عن عبد الكريم بن أبي أمية، نعم، فقد لا يعرفه وقد يجهله إلى غير ذلك، لأنه غريب عنه، غريب عنه. وهذه العبارة نقلها الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل عن القاضي إسماعيل، عن القاضي إسماعيل رحمه الله تعالى. فهو إذن أقل الأحوال إذا كان من رواية الثقة، من رواية عن أهل بلده، كان ماذا؟ ثقة عنده. ولهذا علق الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله على كلمة الإمام مالك لو كان ثقة لرأيته في كتبي، علق في السير على كلمة الإمام مالك فقال لا يلزم مما قال أن كل من روى عنه، أن لا يلزم مما قال أن كل من روى عنه وهو عنده ثقة أن يكون ثقة عند باقي الحفاظ، عند باقي الحفاظ، فقد يخفى عليه من حال شيخه ما يظهر لغيره. وقد يزداد الخفاء، أقول إذا كان الذي روى عنه وأخذ عنه غريبا، وكان ماذا؟ غريبا. قال إلا أنه بكل حال كان كثير التحري في نقد الرجال رحمه الله، في نقد الرجال رحمه الله. إذن عرفنا بارك الله فيكم أن مسألة لا يروي إلا عن ثقة تحتاج إلى ماذا؟ إلى فهم حيث تطلق. نعم. قال رحمه الله وقد نوقش القول الثاني بأمرين، هما: الأول احتمال كون الراوي لا يعلم عدالة من روى عنه ولا جرحه. قال وقد نوقش القول الثاني بأمرين، أيه أي قول؟ أنها تعتبر إيش؟ تعديل الراوي، تعتبر تعديلا للراوي. نعم. احتمال كون الراوي لا يعلم عداولة من روى عنه ولا جرحه، وهذا الذي سبق أنه قد خفي عليه من كلام الذهبي آنفا. نعم. الثاني أن الرواية تعريف تزول به جهالة العين بشرطه، والعدالة إنما تعرف بالخبرة، والرواية لا تدل على الخبرة كما قاله أبو بكر الصيرفي. هنا يقول قبل أن نتجاوز، قال السخاوي هو أبو الصحيح عند الأصوليين كالسيف الآمري وابن الحاجب وغيرهما، وإن كنا هذا لا يعني لا يعنينا كثيرا ولا نحرص على معرفة آرائهم لأنهم ليسوا من أهل صنعة. قال بل وذهب إلى جمع المحدثين وليه ميل الشيخين وابن خزيمة في صحيحهم والحاكم في ماذا؟ في مستدركه. هذا الأمر ليس غالبا، ليس كليا، إنما هو الغالب، ليس كليا وإنما هو ماذا؟ الغالب. ولهذا إخراج الشيخين للراوي كما سبق إن كان إخراجهم له على سبيل ماذا؟ الاحتجاج، كان ذلك توثيقا للراوي، يفيد توثيق ماذا؟ الراوي. وإن كان قد خرج للراوي وهو معلوم أنه أي الراوي في نفسه متكلم في حفظه وخرج له في سبيل الاحتجاج أو على سبيل الاحتجاج، فهنا لا نطلق القول بأن هذا الراوي ثقة حتى عند الشيخين. لما؟ لأنهما معروف من طريقتهما الانتقاء لمن كان حاله كذلك، فمن كان حاله كذلك لا نقول بأنه إذن هو موثق وخرج له الشيخان في الصحيحين. لذلك قال سابقا في العبارة الساقطة عندي اقرأها: وأما الإخراج للراوي في الصحيحين فإنه يكسبه توثيقا ضمنيا في العدالة مطلقا. هذا هو، نعم. أيوة. وأما في الضبط فإنه يكتسبه أيضا إن كان الإخراج له في الأصول مع مراعاة وجه الإخراج له. قوله مطلقا يلتحق بهذا أيضا، حتى التعديل يعتبر ماذا؟ على سبيل الاحتجاج، نعم. وإن كان الإخراج له في المتابعة، لأن التوثيق لفظ الثقة لفظ دل على معنيين: العدالة وماذا؟ والضبط، نعم. وإن كان الإخراج له في المتابعات والشواهد ونحوها فبحسب حاله، بحسب الحال، في حال الاستدلال به أو في في في في في في ذكره في المتابعة. لكن ما أشار هنا رحمه الله في مسألة ماذا؟ من خرج له في الصحيحين ممن تكلم فيه على سبيل الاحتجاج، على سبيل الاحتجاج، الذي خرج له في الصحيحين على سبيل الاحتجاج وهو قد تكلم فيه في حفظه، نعم، فلا بد أن يقيد بأن هذا الإخراج كان على سبيل ماذا؟ الانتقاء، كان على سبيل الانتقاء. وأن لو ورد الحديث حديث الرجل في غير الصحيحين لا نقول الراوي هذا ثقة، لأن البخاري قد خرج له، لأن البخاري أو مسلم إنما خرج له من حديثه محتجين به على سبيل الاحتجاج والانتقاء، الانتقاء فيما احتج له به. هذا كالحال في شيخ الإمام مالك إسماعيل ابن أبي أويس، إسماعيل ابن أبي أويس متكلم هو في الصحيح في ترجمته، والخلاصة في أمره أنه ضعيف في غير الصحيحين، ضعيف في غير الصحيحين، متكلم في حفظه. جاء الإمام وليس شيخ الإمام مالك، آسف، نعم، قال الإمام البخاري رحمه الله عمد إليه، فجاء إليه وقال، جاء بنسخة من أحاديث، قال: علم لي على ما سمعت، علم لي على ما سمعت وحفظت وضبط. فعلم له، أشار: هذا سمعت، هذا سمعت، هذا أخذت، هذا. فما روى الإمام البخاري وما خرج له في الصحيح إلا مما أشار إليه وعلم عليه. فإذا إخراج الإمام البخاري عنه له في الصحيح على سبيل ماذا؟ الانتقاء، على سبيل الانتقاء. والحال كذلك في مسلم، وإن لم يرد عن الإمام مسلم أنه جاء يعني طلب منه كذا أو انتقى، لكن هذا هو الظن بالإمام مسلم رحمه الله، هذا هو الظن بالإمام مسلم رحمه الله تعالى، نعم. الثاني أن الرواية تعريف تزول به جهالة العين بشرطه، والعدالة إنما تعرف بالخبرة، والرواية لا تدل على الخبرة كما قاله أبو بكر الصيرفي، وهذان الأمران لا يردان على القول الثالث. والله ليته لم يذكر الصيرفي ولا جماعته، لأنه نحن ما احنا في حاجة إليهما، إليه وإلى جماعته في هذا المقام، أعني في تقرير علم أصول الحديث وقواعد أهل العلم. وقد سبق وأن نقلنا نقولا صافحة عن أئمة أهل العلم وأئمة الحديث باعتبار ماذا؟ أن العدالة إنما تعرف بالخبرة، أليس كذلك؟ ونقلنا قول بهج رحمه الله وغيره: دين الله حق أن يطلب له العدول. فالكلام في هذا واشتراطه مشترط عند أئمة أهل العلم من علماء الحديث، فكان الأولى أن يعني يعدل عن ذكر الصيرفي، نعم، لكن لعل عذره أنه نقل هذا عن فتح المغيث، نعم. وهذان الأمران لا يردان على القول الثالث، لأن الراوي قد لأن هذا التشغيب الذي يشغب به بعضهم، فيقولون أن كثيرا من علوم الحديث مدخولة، وأنه شغب بها أهل الكلام والأصوليين، وكثير من القواعد هي قواعد لمن؟ للأصوليين، ليست لأهل الحديث، أما كذا يدندنون؟ ويقولون إذا ما وجدوا مثل هذه العبارات لا شك يتعلقون بها. ونحن نقول هذه القضية قضية مسلمة عند هذا الحديث مذكورة، وسبق أن نقلنا جملة كبيرة من مقالات أهل العلم في هذا الباب، فيغني عن ذكر الأصوليين. فالأصوليون في هذا تبع لا أصل، هم تبع في هذا لا أصل، فإن وافقوا هذا الحديث كانوا لهم تبعا، وإن خالفون فقولهم مردود ولا عبرة به. نعم، لأن الراوي قد عرف بانتقاء شيوخه، ولذلك قال الحافظ ابن حجر هذا كلام دقيق، هذان الأمران لا يريدان على القول الثالث، لأن الراوي قد عرف بانتقاء ماذا؟ شيوخه، الانتقاء. ولذلك قال الحافظ من عرف، نعم قال من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنه إذا روى عن رجل وصف بكونه ثقة عنده كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي وطائفة ممن بعده، وصف بكونه ثقة عنده، هذا أقل الأحوال، أقل الأحوال. وقلنا في قوله عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، إما تنصيصا أو بتتبع حاله، بتتبع حاله وظهور أمره. نعم، وقوله وصف بكونه ثقة عنده لا يقتضي توثيق الراوي إلا عند ذلك الإمام المعروف بانتقاء الشيوخ. نعم، وهذا الكلام دل عليه وبينه الإمام الذهبي رحمه الله فيما نقلناه آنفا عنه من تعليق له على كلام من؟ الإمام مالك، على كلام الإمام مالك. نعم، قال رحمه الله وهذه القاعدة غالبية يستفاد منها في ترجيح جانب التوثيق في حق الراوي المختلف فيه جرحا وتوثيقا. هذا عندك؟ هذا في الأصل ولا في الحاشية؟ الأصل. أي نعم، هذا ساقط أيضا عندي، يعني نسخة قديمة هذه. نعم، لكنه عندي أشار في الحاشية قال وما ذكره ابن حجر هنا مبني على الغالب، هكذا كذلك موجود. نعم، هو هذا الذي سبق أن قلناه، وهو أن هذه القضية أمر ماذا؟ غالب، غالبي لا كلي، لا كلي. وقولنا أنه غالبي لا كلي يدل عليه أيضا أن الإمام الحاكم رحمه الله في المدخل له بوب بابا فقال رواية بعض الأئمة عن بعض المجروحين من المحدثين، بوب بابا في كتابه المدخل. نعم، فقال رواية بعض الأئمة عن بعض المجروحين من المحدثين، وذكر في هذا الباب جملة من الأئمة ممن يروي عن المجروحين، ومنهم مالك والشافعي وجماعة، ومنهم مالك والشافعي وجماعة. نعم، قال رحمه الله الثانية إذا عمل العالم أو أثر، الثانية من المسألتين أستاذ، يعني التي أشار قال ثمة مسألتان. نعم، إذا عمل العالم أو أفتى على وفق حديث فهل يعتبر ذلك تصحيحا له وتعديلا لراويه؟ الأول، قال الخطيب البغدادي إذا عمل العالم بخبر من روى عنه لأجله فإن ذلك تعديل له يعتمد عليه. نعم، يعني هنا الآن مسألتان، مسألة الأولى إذا عمل العالم أو أفتى على وفق حديث فهل يعتبر ذلك تصحيحا، هذه واحدة. والثانية، هل يعتبر عمله أو إفتاؤه بالحديث هل يعتبر تعديلا للرواة؟ ويتفرع عنها تصحيح العالم للحديث هل يعتبر تعديلا أو لا؟ واضح؟ وكنت أرغب منه رحمه الله أن لو فصل، لأن هو يعني متميز الكتاب بماذا كما قلنا من مزاياه ماذا؟ الترتيب، حسن الترتيب، فكان من والكمال يعني عزيز. نعم، لكن أقول لأن هذه مسائل الآن قد يظن الظان ابتداء أنها واحدة، هي لا شك بينها تداخل متفرع بعضها عن بعض، لكن كان الأنسب أن تكون ماذا على هذا النسق. وهو عمل العالم أو إفتاؤه بحديث، هل يعتبر ذلك تصحيحا للحديث أو تعديلا للرواة؟ أو تصحيح العالم للحديث هل يعتبر ذلك تعديلا لرواته إن لم يؤثر فيهم توثيق؟ واضح؟ هذا واضح أظن إن شاء الله. نعم. وتعليله لأنه أعيد كلام الخطيب. قال رحمه الله: قال الخطيب البغدادي: إذا عمل العالم بخبر من روى عنه لأجله فإن ذلك تعديل له يعتمد عليه. إذا عمل العالم بخبر من روى عنه لأجله فإن ذلك تعديل له يعتمد عليه. تعديل لمن؟ للراوي. يعتبر تصحيحا ما تكلم عنه. نعم، سيأتي ننظر في التعليل. تفضل. قال: وتعليله الأول لأنه لم يعمل بخبره إلا وهو رضي عنده عدل، فقام عمله بخبره مقام قوله هو عدل مقبول الخبر. نعم، إذا رتب على العدالة قبول ماذا؟ الخبر. نعم. الثاني أنه لو عمل العالم بخبر من ليس هو عنده عدلا لم يكن عدلا يجوز الأخذ بقوله والرجوع إلى تعديله، لأنه إذا احتملت أمانته أن يعمل بخبر من ليس بعدل عنده احتملت أمانته أن يزكي ويعدل من ليس بعدل. نعم. إذن في كلام الحافظ الخطيب ما يشمل الأمرين، التعديل وماذا؟ والتصحيح أو القبول. قل القبول كما عبر هو رحمه الله، فهو عدل مقبول الخبر، عدل مقبول، ليشمل ذلك التصحيح وماذا؟ والتحسين. نعم. القول الثاني: قال ابن الصلاح: عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث. نعم. قال ابن كثير: وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. وقد نوقش كلام ابن كثير بما يلي: قال ابن الصلاح: عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث. هذا القول الذي حكاه ابن الصلاح نقله الحافظ السخاوي في الفتح، فتح المغيث، وأنه أشار إلى أنه رأي الجمهور، هكذا يقول. نعم. واستدرك الحافظ ابن كثير كلام ابن الصلاح رحمه الله، قال: في هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه الذي حكم به يقصد أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. يعني هذه قرائن يراها الإمام ابن كثير رحمه الله، قرائن احتفت بذكر العالم أو إفتائه على وفق حديث تدل على ماذا؟ تصحيحه له. فهل هذه القرائن فعلا دقيقة بحيث أن نقول أنها تدل على التصحيح أو لا؟ ننظر في النقاش. نعم. قال رحمه الله: وقد نوقش كلام ابن كثير بما يلي: الأول أنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث ألا يكون ثم دليل آخر من إجماع أو قياس، فلعل هناك دليلا آخر، وإنما استأنس العالم بالحديث لموافقته لذلك الدليل. نعم، وهذا وارد. نعم. الثاني: ربما كان المفتي أو الحاكم ممن يرى العمل بالحديث الضعيف وتقديمه على القياس. نعم. الثالث: وربما كان عمل العالم بذلك الحديث احتياطا منه. ويظهر لي أنه لا تعارض بين قول الخطيب وقول ابن الصلاح، لكن الشيخ أيضا رحمه الله نسي جزءا مما ذكر. لا يلزم، هذه أولى، وثانية ربما كان المفتي أو الحاكم ممن يرى العمل بالضعيف، وربما كان على عمل العالم احتياطا، وربما أيضا أن يكون العامل بهذا الحديث والمفتي به من الفقهاء الذين لا يميزون بين صحيح الأخبار من ضعيفها، لا يميز ولا يعرف لا استئناسا ولا قياسا ولا احتياطا ولا غير ذلك، ما عنده ماذا؟ تمييز. إذن والحالة هذه لا عبرة بماذا؟ بعمله ولا بفتياه في تقوية الخبر، ولا حتى الثالث ولا حتى الثاني. نعم. قال رحمه الله: ويظهر لي أنه لا تعارض بين قول الخطيب وقول ابن الصلاح، لأن الخطيب قد قيد كلامه بقوله من روى عنه لأجله، فالحكم هنا خاص بحديث راو معين بخلاف كلام ابن الصلاح حيث وافق العمل حديثا ما. نعم، يعني خاص، حديث خاص ولا كلامه في مطلق نعم الأمر. نعم. أيضا كما قلت من المسائل التي لا تفر عن مسألتنا هذه مسألة ماذا؟ تصحيح العالم، تصحيح المحدث، لأن كلمة عمل العالم وفتي العالم محتملة أنه عالم بالحديث وأنه غير عالم به، لكن نقول تصحيح الناقد لإسناد حديث، لإسناد ماذا؟ حديث. هل يفيد هذا التصحيح تعديل رواته؟ هو تكلم عن الفتيا والعمل صحيح، وما تكلم عن ماذا؟ عن التصحيح. فالجواب أن التصحيح والتحسين منه يعتبر تعديلا للرواة، تعديلا لرواة ذلك الخبر، وهذا مبني على أن من موجبات قبول الخبر كون راوي الخبر أو رواة الخبر في حيز القبول، أليس كذلك؟ شروط الحديث المقبول سواء كان صحيحا أو حسنا أن يكون من شروطه رواته في حيز القبول، ثقة تامة أو ثقة دون التمام أو خف قليلا ضبطه، أليس كذلك؟ طيب، إذن تصحيحه للخبر دل على أنه ماذا؟ وثق الرواة، وثق رواة ذلكم الخبر، وأقل الأحوال أن يكونوا ثقات عنده، أن يكونوا ثقات عنده. ما مثال هذا؟ مثاله ما ذكره الحافظ ابن القطان الفاتي في بيان الوهم والإيهام، ذكر حديث الفريعة بنت مالك في مكفي المرأة المتوفى عنها زوجها في بيت زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه وقال حسن صحيح، قال الإمام الترمذي حديث حسن ماذا؟ صحيح. وهذا الحديث عند الإمام الترمذي هو من طريق سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة، سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب عن الفريعة. يقول ابن القطان رحمه الله في بيان الوهم والإيهام في الخامس منه الصفحة الثالثة 95 بعد 300 قال الحديث صحيح، هكذا قال الحديث صحيح، فإن سعد بن إسحاق ثقة وممن وثقه النسائي، وزينب كذلك ثقة، وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقها وتوثيق سعد بن إسحاق، ولا يضر الثقة ألا يروي عنه إلا واحد، ولا يضر الثقة ألا يروي عنه إلا واحد. وضح هذا؟ إذن أقل الأحوال أن يكون التصحيح توثيقا عند من؟ عند من صحح. لهذا قال الذهبي رحمه الله في الموقظة في فصل له في فصل الثقات، قال: الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف. طبعا هذا كلامه تفسيره في شرحنا، لكن الشاهد قال: فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك على ما سبق بيانه وتقييده لكم، وإن صحح له أو صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. ظهر هذا. طبعا هذا الكلام له ذيول وله نقاش طويل تنظرون هناك، لكن هو يفيد في المعنى الذي ذكرنا. تصحيح الترمذي وابن خزيمة جعل الحديث في درجة ماذا؟ الجيد. صحح لأمثال هؤلاء، يعني لا ضعف ولا وثق، وخرج له في ماذا؟ في جامع الترمذي، وصحح له الترمذي أو صحح له من؟ ابن خزيمة، فيكون حديثه ماذا؟ جيدا. وإن كان المصحح له كالدارقطني ومن ذكر فماذا حديثه؟ أقل أحوال أنه ماذا؟ حسن. إذن هو معدل عند من؟ عند من صحح أو جود أو حسن. واضح؟ على تفصيل كما قلت في نقاشي وبيان كلامي ودلالة كلام الحافظ الذهبي رحمه الله، ينظر في شرحنا للموقظة. نعم. كل كلمة من روى عنه لأجله، عوض الضمير الهاء للحديث أم للراوي؟ في قول الخطيب البغدادي أول العبارة، قال الخطيب: إذا عمل العالم بخبر من روى عنه لأجله. نعم. إذا عمل، نعم، فإن ذلك تعديل له يعتمد عليه. نعم. لأجله الضمير يعود إلى الراوي أم الحديث؟ إذا عمل العالم بخبر من روى عنه لأجله، من روى عنه الخبر لأجله، فإن ذلك تعديل له للراوي فيما يظهر، يعتمد عليه. هذا الذي يظهر، والله أعلم، وتتأمل. نعم. قال رحمه الله: وأما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه فهل يعتبر ذلك قدحا في صحته أو جرحا في راويه؟ قال الخطيب البغدادي: إذا روى رجل. هو الإشكال لماذا ورد عندك؟ الشيخ رحمه الله جاء برأي الخطيب ثم بالتعليل، وإلا كلام الخطيب كله يعني في نسق واحد. كلام الخطيب في الكفاية: إذا عمل العالم بخبر من روى عنه لأجله فإن ذلك تعديل له يعتمد عليه، لأنه لم يعمل بخبره إلا وهو رضا عنده أو رضيا عنده عدل، فقام عمله بخبره مقام قوله هو عدل مقبول الخبر. واضح؟ ثم قال فيه سقط هنا: أما أنه أو أنه لو عمل العالم بخبر من ليس هو عنده عدلا لم يكن عدلا يجوز الأخذ بقوله والرجوع إلى تعديله، لأنه إذا احتملت أمانته أو احتملت أمانته أن يحمل بخبر أن يعمل بخبر بخبر من ليس بعدل عنده، احتملت أمانته أن يزكي ويعدل من ليس بعدل. على كل حال سلام فيه يعني قسمه الشيخ فجاء بهذا النسق أورد هذا الإشكال، ولا الكلام هو عند الحافظ الخطيب كله في نسق واحد، حتى با هذه فيها سقط يسبقها. نعم. قال رحمه الله: وأما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث. يعني رجعت إلى كلامه بنصه رحمه الله في الكفاية، كلام متناسق يعني، إنما هو أراد التقريب، فرق بين القول والتعليم حتى يعني يترتب المعلومة. نعم. وأما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه فهل يعتبر ذلك قدحا في صحته أو جرحا في راويه؟ قال الخطيب البغدادي: إذا روى رجل عن شيخ حديثا يقتضي حكما من الأحكام فلم يعمل به لم يكن ذلك جرحا منه للشيخ. وكذلك قال ابن الصلاح: وهكذا نقول إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث، وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحا منه في صحته ولا في راويه. نعم. وتعليل ذلك: احتمال أن يكون العالم قد ترك العمل بالخبر لما يلي: الأول لخبر آخر يعارضه أو عموم أو قياس، الثاني أو لكونه منسوخا عنده، الثالث أو لأنه يرى أن العمل بالقياس أولى منه. قال الخطيب: وإذا احتمل ذلك لم نجعله قدحا في راويه. نعم، هذه جملة الاحتمالات، بعضها قوي وله وجه وبعضها ضعيف عند أهل الحديث، وبعضهم لا ينظر فيه لأنه لا يعتبر عندهم. مسألة مخالفة الراوي لما يرويه، قال: أما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه فهل يعتبر ذلك قدحا في صحته أو جرحا في راويه؟ إذا ورد، هذه مسألة مهمة نريد أن نبينها، مسألة تجدون أن بعضا دائما يرد الخبر فيقول: نعم، العبرة برواية الراوي لا برأيه، أليس كذلك؟ ونحو هذه العبارات. فمتى يصح أن نطلق هذه العبارة ومتى لا يصح أن تطلق؟ إذا ورد بسند صحيح عن الراوي، عن راوي الحديث، سواء كان الراوي المراد بالراوي صحابيا أو من دونه، إذا ورد عنه ذلك بسند ماذا؟ صحيح، وأمكننا حمل رأيه على تفسير الحديث، على تفسير ماذا؟ الحديث أو المروي، فنحمل هذا الرأي على أنه تفسير للمروي، على أنه تفسير للمروي. أما إن لم يمكن ماذا؟ حمله على التفسير، قيلت هذه العبارة وهي ماذا؟ العبرة بروايته لا برأيه، ولم تقدح المخالفة ولا تجرح الشيخ. أما إذا كان المنسوب إليه من الرأي لم يصح عنه فهذا أمر ظاهر، فلا تصح حكايته أصلا أو نسبته إليه لأنه لم يصح عنه. لكن إذا جاء الخبر الذي يرويه هذا العالم الراوي أحد الرواة، جاء الخبر بإسناد ضعيف وجاء عنه بسند صحيح رأي يخالف الحديث، عندما الحديث ثابت وحديث لم يثبت، الثابت تقدم لكن غير الثابت، هذا الحديث غير الثابت وهو الضعيف إن جاءنا عن الراوي، نعم، عنه بإسناد صحيح ما يدل على خلاف الحديث، فهذا مما يزيد ضعف الحديث ويؤكد ضعف الحديث. واضح؟ فليست على إطلاق الكلمة، ينبغي أن تحاط بمثل هذه الدلالات والعنايات. المحدثون يراعون في تطبيق هذه القاعدة ويحملون مجال التطبيق على رواية راوي الحديث سواء كان صحابيا أو غير الصحابي أو من دونه، ف فأما أهل الأصول والفقه فلا يعتبرون دون الصحابي، فلا يعتبرون دون الصحابي، يعني الرواة غير الصحابة لا يعتبرون بماذا؟ بهم في مثل هذا المقام. ولهذا نجد أن أهل الحديث لا يعلون بهذه القاعدة العبرة بروايته لا برأيه استقلالا، لا يجعلونها علة استقلالا للرد الحديث، إنما تكون تبعا، تكون ماذا؟ تبعا، بخلاف أهل الأصول وغيرهم من الفقهاء فإنهم يعلونها استقلالا في مفارقات عدة بين تطبيقات أهل الحديث وتطبيقات من؟ الأصوليين ومن جرى مجراهم. نعم. كم بقي؟ ستة وخمسة تقريبا. طيب نقف عند هذا، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السائل: ما الفرق بين قوله هنا قول أكثر العلماء وبين القول الثالث؟ اقرأ عن القول الثالث. لا يروي إلا عن عدل. إذا كان الشيخ لا يروي إلا عن عدل فهل يعتبر هذا القول؟ لا، يقول هنا ما الفرق بين قول الأول هنا قول أكثر العلماء وبين قول الثالث، صيغة القول الثالث؟ قول بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعية أنه تعتبر الرواية من عدل تعديلا منه لمن روى. نعم، قوله ظاهر، أكثر أهل الحديث أو أكثر العلماء مراده بأكثر العلماء من أهل الحديث. ثالث، إذا كان ذلك العدل وقد علم أنه لا يروي إلا عن ثقة، روايته توثيق لمن روى عنه، وإلا فلا تعتبر روايته توثيقا. أيوة. هذا القول الثالث. أيوة. عن من نسبه؟ ما قال هذا صحيح عند الأصوليين، وذهب إليه جمع من المحدثين، وإليه جمع من المحدثين عدد يعني، وهذا ينتصر له الإمام أحمد رحمه الله وجماعة. وعلى كل حال هي عبارات يسوقها، ولسنا في مقام يعني دلالة أكثر وكثير. نعم، إنما مذكورة ومطروحة عند أهل العلم. نعم. السؤال الثاني يقول: فهل أصحاب القول الأول يخالفون أصحاب القول الثالث في مسألة رواية من لا يروي إلا عن ثقة؟ نعم، هو رأيهم في هذا مستقل، وكما قلنا فقول الإمام من؟ الترمذي رحمه الله لا يغتر برواية الثقات عن الناس، هذا رأيه معتبر، قوله وتبناه رحمه الله تعالى. والذين قالوا بالقول الأول يخالفون القول الثالث، يخالفون القول الثالث. نعم. وهذا سائل يقول: هل لفظ فلان فاضل تدل على أنه يستفاد منه في العلم؟ هذه فاضل لا تعتبر من ألفاظ التوثيق، أقول لا تعتبر من ألفاظ التوثيق. فاضل، رجل فاضل، يعني ماذا يقصد فاضل؟ لأنه يعني رجل أمين صادق إلى آخره، محتمل، لا تعتبر منه أنه ماذا يستفاد منه في العلم، يعني يحمل عنه. قال: كذلك قول فلان لقن فتلقن، هل تعتبر هذه اللفظة جرح؟ هذه اللفظة تدل على أن الراوي غير ماذا؟ ضابط. والقدح فيه لا من حيث عدالته، وإنما من حيث ماذا؟ من حيث ضبطه، كما هو الحال في بعض الذين لقنوا فتلقنوا. نعم، فطرح الأئمة ماذا؟ حديثهم وتركوه، ومنهم ابن لهيعة، وكذلك من الذين كان يدخل في حديثهم ما هو تلقينا ولكن إدخال في الكتاب، وهذا نوع تلقين، سفيان بن وكيع بن الجراح، رجع لم يرجع فترك الأئمة حديثه، ترك الأئمة حديثه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.